هل يجوز أن تكشف المرأة المسلمة أمام الغير أمام المرأة الغير المسلمة؟ لا يكون من العلماء ما تكشف المرأة المسلمة للمرأة غير المسلمة وعندها خادمة كافرة هل تكشف لها من شعرها أو وجهها؟ الصواب أنه لا حرج في كلام أهل العلم وفي كلام أهل نسائهم، ولكن الصواب أنه لا حرج وأن المرأة كافرة هي المرأة المسلمة لا تحتجب عنها المسلمة ما زوجة المرأة الأخرى لا تحتجب عنها. وقد ثبت أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اليهوديات والوثنيات يدخلن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرضون أن الأزواج هما يحتجبن عنهن ولا أمر أمرهن بالاحتجاب عنهن، ولو كان الاحتجاب عنهن واجبا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.